أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه mm-hmm. وما يشعرون أيام

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طسم ميم تلك آيات الكتاب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله.